خزائن الرحمن تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. مع سبب جديد من أسباب المغفرة، ونتكلم اليوم عن الأذان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له مدى صوته، وصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه. الله أكبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انظر إلى هذا الفضل الكبير وإلى هذا السبب العظيم. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤذن يغفر له مدى صوته، ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه. فإيه الأجر الكبير ده؟ إيه الأجر العظيم ده في الأذان؟ طبعا ابتغاء مرضاة الله سبحانه. وقال عليه الصلاة والسلام بعدما ذكر أن الإمام ضامن، قال: والمؤذن مؤتمن. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرشد الله سبحانه الأئمة وأن يغفر للمؤذنين. النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمؤذن. نعم، هو سبب عظيم من أسباب المغفرة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.